هنا القاهرة. كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وبدأت حلقة جديدة مع ساعة على هوا الإذاعة. يلا بينا ننسى الدنيا لمدة ساعة، ونفصل فيها وننسى الهم وكل بشاعة. دي الحياة حلوة، وجا أجمل ضحكة تعلي المناعة. يلا بينا نرمي حمولنا علي خلقها، وننسى الهم ونعلي السماعة. أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان، وساعة على هوا الإذاعة. وسام محمد على هندسة الهواء، وأنا معكم حتى الواحدة والنصف تقى نور الدين. أهلا بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وبدأت معاكم حلقة جديدة وساعة على هوا الإذاعة، واللي بنتقابل فيها علشان ننسى كل اللي بيضايقنا وكل اللي بيتعبنا وكل حاجة مضايقانا وتعبانا. والنهاردة حبينا نقضي الساعة في سهرتنا النهاردة على هوا البرنامج العام مع موضوع حلو جدا، يا رب يعجبكم. موضوعنا النهاردة عن الجدعنة، وإزاي الجدعنة في حياتنا مش كتير اللي بيقابلها، واللي بيقابلها بيكون محظوظ قوي انه لقى في حياته ناس فعلا جدعة، ناس فعلا واقفة جنبه، ناس فعلا من موقف بسيط ومن حاجة اتحطوا فيها مع بعض حسوا ان الشخص ده تصرف معاهم تصرف فيه فعلا شهامة، فيه فعلا جدعنة. لقوه في لحظة كان سند ليهم، لما استجاروا بيه واستنجدوا بيه لقوا فعلا انه اول حد بيجروا عليه علشان ينجدهم. لما تلاقي حد ممكن ما تكونش تعرفه أو لسه عارفه من مدة بسيطة جدا، وتلاقيه بيتصرف معاك بشهامة وجدعنة، هو أصلا كده، هو أصلا جدع. الموقف اللي اتحط فيه وأثبت لك هذا الموقف أنه فعلا جدع، ويمكن ربنا حبك في اللحظة دي علشان وقف لك فعلا ولاد الحلال الجدعان اللي يمكن يكونوا دعوة من دعوات أمنا أن ربنا يوقف لنا ولاد الحلال. لقينا في طريقنا فعلا حد ابن حلال، وفي لحظة لقيناه سند، وفي لحظة لقيناه جدع، وفي لحظة لقيناه سندنا واقف جنبنا. مش بس الرجالة اللي بينطبق عليها كلمة جدع أو كلمة سند، لكن ساعات كتير بنلاقي ست بميت راجل واقفة في كل المواقف بقلبها وبكيانها وبروحها، ومستعدة تفديك ومستعدة تقف جنبك للآخر، معاك لآخر المشوار، لمنين ما تكون، مهما يحصل مش هتتخلى عنك، مش هتسيبك إلا وانت واقف على رجليك ومبسوط ومشكلتك كلها اتحلت ودنيتك بقت جميلة. الناس الجدعة في حياتنا نعمة من ربنا وفضل بنلاقيه في حياتنا لما بتتكعبل شوية، ولما بنلاقي نفسنا متضايقين وتعبانين ومواقف كتير بتحصل في حياتنا تضايقنا وتتعبنا، نلاقي صاحب جدع يقولك ما تخافش أنا في ظهرك. كتير بنقابل الشخص ده. تعالوا النهاردة في ساعة على هوا الإذاعة نقول له شكرا، ونقول له فعلا أنت صاحب جدع ووقفت فعلا جنبنا. جدع بلاده مرسى الهموم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مذنبه، ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوب، الأولى غربتي والتانية المكتوب، جرح قديم يا غريب أنا كنت راضي، جرح الجديد يا عيني قلت أعدلها يا مرج برسيني ويا ربي أعدلها اللي عاديك تعدي وتفرجه في نونة واللي راضيك براضي شيله في عيونة طبعي غلاب وحبت في بنت الناس قفلت في وش الباب ردت بحكمك يا رب والصبر بزيادة ظلموني من غير الذنب حسدوني بزيادة احنا معاكم على موجات البرنامج العام إذاعة مصر الأولى وسام محمد وتقى نور الدين وساعة على هوا الإذاعة بنحاول فيها أننا نقرب من بعض ونشوف أفكارنا المختلفة علشان نشوف مواقف كتير مرينا بيها يمكن تفيد ويمكن نعرف من القصص الكتيرة اللي بنسمعها منكم في الرسائل اللي بتبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM المواقف الكتيرة اللي بتدل على الجدعانة والشهامة اللي موجودة في المصريين وهتفضل موجودة مش هتختفي ومش هتنتهي. الجدع والصاحب اللي في وقت الشدة لقيته جنبك واللي لقيته من غير يمكن ما تطلب منه هو لقاك متضايق فقرر انه يشوف ايه اللي تعبك ومضايقك. ممكن يكون عنده هموم الدنيا وهو حياته كمان يعني مش مبسوط للدرجة اللي يخليه يفكر في هموم التانيين، لكن الجدعانة والشهامة دي متأصلة فيه من الجذور من التربية من العادات اللي اكتسبها وتربى عليها. الشارع المصري والحارة المصرية مليانة بحواديت كتيرة جدا جدا عن الشهامة والجدعانة ومواقف كتير مرينا بيها وحصلت لنا، أكيد أكيد نحب نسمعها من حضراتكم. الصداقة الحقيقية هي تلاحم شخصين في شخصية واحدة تحمل فكرا واحدا، وفي الحياة نحن لا نخسر الأصدقاء بل نتعلم من هو الصديق، والصداقة هي طاقة لا يمكن للإنسان العيش بدونها، هي متنفس حيث يجد المرء منا كل راحته في التعبير عن رأيه. كل مواقفكم وكل رسائل بتاعتكم اللي هتقولوها لنا النهاردة في سهرتنا في ساعة على هوا الإذاعة عن الجدعانة والشهامة والصداقة والرجولة اللي بتنطبق على الراجل والست والسند اللي فجأة لقيته ظهر في حياتكم وقلتوا الحمد لله إن ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب. هنسمع كل مواقفكم بعد الفاصل وعلى طول على 107.4 FM على إذاعة مصر الأولى البرنامج العام وعلى صفحتنا الرئيسية 107.4 FM. هنتقابل بعد الفاصل. اسألوا كل الناس منهم أجدع ناس ورجعنا من جديد وساعة على هوا الإذاعة بنحاول فيها أننا نبقى مع حضراتكم في سهرة جميلة بتجمعنا ونعرف منكم رأيكم في مواقفنا المختلفة وموضوعاتنا المختلفة اللي بنطرحها والمواقف اللي حضراتكم بتقولولنا عليها من واقع يومكم وحياتكم والمواقف المختلفة اللي بتقابلوها. محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وعلى أسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة وحضراتكم فريق عمل الفترة. وأحسن حاجة إنك تلاقي صاحب جدع وقت الشدة وصحاب بيطمنوك وبيقولوا لك شوف أنت حالك وإحنا هنتصرف. صحاب الجدع دول أعظم حاجة في الكون والصحبة مثل صحة الإنسان لا تشعر بقيمة هذه الصحبة إلا عندما تذهب منك. محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية. شكرا لحضرتك وشكرا طبعا لكل اللي وصلوا لنا وبيبعتوا لنا على صفحتنا 107.4 FM. محمد إميحة بيقول صباح الفل والورد والجمال والسعادة والحب على أسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة وأنا بصبح عليكم فريق العمل النهاردة تقى ووسام من المنزلة ده أهلية ويا رب تكونوا بخير وسعادة وكل الإذاعيين بخير. شكرا لحضرتك. أستاذ عربي فلاش اللي هو أستاذ إبراهيم بيقول وحشتونا جدا بسمعكم في الراديو دلوقتي ودايما مبدعين متألقين تحياتي لحضراتكم ظهور الإذاعة. المشكلة أنه ساعات مش بنعرف نسهر معاكم علشان لسه في عندنا امتحانات. طيب ربنا يا رب يوفق كل اللي بيمتحنوا وإن شاء الله تسمعونا بعد كده بعد ما الأولاد يخلصوا امتحانات إن شاء الله بالتوفيق لكل اللي بيمتحنوا. وليد يوسف بيقول صباح الخير والورد على أجمل إذاعة. الحمد لله عندي صحاب كتير جدعان وده لإني أنا كمان جدع معاهم وده بيكون رد فعل طبيعي للمعاملة. لازم نساند بعض في الشدة قبل الفرح وصباحكم ورد وياسمين. ده أستاذ وليد يوسف. كمان أستاذ محمود لطفي بيقول يا مساء الخير عليكم. شكرا لحضرتك يا أستاذ محمود وطبعا شكرا لكل اللي بيبعتوا لنا. كمان سالة ياريت تكتبي اسمك الحقيقي بتقول منورين وبالتوفيق. شكرا لحضرتك. كرولوس كريم بيقول مساء الخير والسعادة والأمل على أحلى إذاعة. بصراحة شديدة علشان ما ظلمش حد كتير لقيت أصدقاء تساعدني وده من خلالهم بحب أشكرهم ومن خلالكم بحب أشكرهم. شكرا لحضرتك يا أستاذ كرولوس كريم. أماني بتقول معايا اتنين صحابي الحمد لله فاطمة وآية وأنا بعتز جدا بيهم وبصداقتهم وكتير من المواقف جمعتني بأصدقائي الأعزاء. وياريت تقول لنا إيه المواقف اللي جمعتك بأصدقائك أو صديقاتك وحسيتي فيها فعلا إنهم واقفين جنبك وبيساندوكي وحسيتي فعلا إنك يعني معاكي صحاب جدعان بجد تقدري تلجأ لهم في وقت الشدة. طيب لحد ما تبعتوا لنا رسائل تاني على 107.4 FM تعالوا نتكلم شوية عن الرجولة والشهامة والجدعانة والسند اللي مش بس بيتصف بيه او بيتوصف بيه الراجل لا الستات كمان في كتير من المواقف بنلاقيهم واقفين جنب الرجاله واقفين جنب صحباتهم واخواتهم وجيرانهم في كل المواقف الجميله اللي بتجمعنا وبنلجأ لهم بنلاقيهم سدادين وبنلاقيهم واقفين يمكن قبلنا ويقولوا مالكش دعوه انا هتصرف. دايما الستات المصريات فيهم الجدعانه والسند والرجوله اللي هي صفه مش بس قاصرة على الراجل. الرجولة يمكن احتواء استيعاب موقف صدق وضوح قبل ما تكون رجل تتصف بالرجولة لازم تتصف كمان بالشهامة وكمان لازم تكون صديق وقت الضيق يلجأ ليك كل من يحتاج العون وما تبخلش عليه بعونك ومساندتك. البحث عن المصائب ليس شجاعة وإنما الشجاعة هي الاستعداد لمواجهة المصائب التي لا مهرب منها برباطة جأش. وهناك أصدقاء تشهد لهم قلوبنا بأنهم جمال الحياة، وبيظهر معادن الرجال عند المواقف الصعبة اللي بيحتاج الإنسان فيها لأخيه الإنسان. هنرجع تاني مع ساعة على هواء الإذاعة، لكن دلوقتي نسمع وسام محمد محضر لنا إيه ونرجع لرسائلكم من جديد. صديق واحد بمقياس قلبي أحب إلي من البقية، الأصدقاء وطن إن تغيروا اغتربنا. والرجولة معناها أن تكون مسؤولا أولا وأخيرا عن أفعالك. والرجولة لا تقتصر على الرجال دون النساء، الرجولة مواقف، هي فن الأخلاق وكرم الأفعال النبيلة. لسه بنكمل معاكم فترتنا على الهوى ساعة على هوى الإذاعة من 12 ونص صباحا, وبتنتهي فترتنا ساعة واحدة ونص إن شاء الله, ويا رب كل الموضوعات اللي بنطرحها في ساعة على هوى الإذاعة تكون بتلمس جواكوا شيء جميل تحبوا تعبروا عنه بالمواقف المختلفة, وتقولوا يا رب بنشكرك على النعمة الجميلة اللي وهبتها لنا في هيئة أصدقاء جدعان واقفين جنبنا بيسندونا. مش بس أصدقاء, ممكن تكون جار, ممكن يكون زميل في العمل, ممكن يكون حد فعلا أنت ما تعرفوش وحصل أي مشكلة عندك في الطريق, محفظتك لقدر الله فقدتها, حصل أي مشكلة في عربيتك, في حد حتى وانت بتطلع فلوس من مكنة الATM بيساعدك, تلاقي الناس بتساعدك كده لوحدها وتقول فعلا لولا الموقف ده أنا اتحطيت فيه ولولا حد أنا معرفوش وساعدني كان ممكن يحصل ويحصل ويحصل. مواقف كتير بنتعرض ليها في حياتنا بنلاقي فعلا ناس ممكن ما نكونش نعرفهم أو قابلناهم صدفة, ربنا وقفهم في طريقنا علشان يقول لنا انتوا مش لوحدكوا, انتوا فعلا ممكن تلاقوا السند وتلاقوا حد جدع مش لازم تكونوا تعرفوه. موضوعنا عن الجدعانة والشهامة والصديق اللي لقيته فعلا معاك في كل المواقف واقف جنبك وبيسند وبيسد وقبل منك تلاقيه في مشاكلك بيتصدر لك, تلاقيه كمان موجود وبيقدر وبيسند معاك ظهرك وبيقف جنبك في الشدة, يبقى موجود ولا يقصر. أو البنت مثلا اللي واقفة معاكي وبتسمعك وبتحكي لها ومهما حصل وياكي تنصحك وتسندك وتبقى بدالك وتشيل معاكي وفي ظهرك. أو الجار اللي أول ما طلبت مساعدته ما بخلش بيها, والصديق اللي يمكن أقرب لك من الإخوات. الجدعانة في الشعب المصري في أي وقت وفي كل مكان وهتفضل طول الزمان. وانت كمان احكي لنا مواقف لقيت فيها الجدعنة والشهامة في حياتك ومع ناس ما كنتش تتوقع يقفوا جنبك, ومن ساعتها شفتهم بشكل تاني ومحدش فيكم من وقتها بقى أناني. ساعة على هوا الإذاعة لسه معاكم سام محمد وتقى نور الدين. على صفحتنا 107.4 FM جت كتير من الرسائل من حضراتكم. أحمد حامد دياب بيقول في مداخلات, لا احنا في فترتنا فيه بس رسائل على صفحتنا 107.4 FM, تقدر تبعت لنا كل اللي انت عايز تقوله نقوله على الهوا مع بعض ونتناقش مع بعض. عبدالله عيسى بيقول منورة مساء الفل والورد عليكي, شكرا ليك. محمد قاضي بيقول مساء الخير عليكم, السهرة تحلى معاكو وفي يوم وليلة وردة, لو لقينا موجود معنا وردة نلعبها ان شاء الله. مصطفى الفخراني بيقول في انتظاركم وسهرانين معاكم. عبدو أبو سفيان بيقول صباح الأنوار, مساء الورد والياسمين على عيونكم يا رب العالمين, ده عادل محمد محمد. أمل حسن بتقول صديق بحجم راحة يدي فهو بحجم قلبي, إلى كل قلب كل صديق له صديق, كل قلب له صديق. وكمان بتقول عندي صديقتي زهراء, لما كنت في الجبس يعني كانت متجبسة عارفة اني بحب المحشي, عملت لي كل الانواع وجابتها, وده طبعا لانها كمان دلوقتي هي بتسمعني على الراديو بتسمع رسالة حضرتك وبتنصحني وانا كمان بسمعها, وربنا يبارك لي فيها صاحبتي زهراء. شكرا ليكي امل حسن, وشكرا لصاحبتك زهراء على كل الحاجات الحلوة اللي عملتها لك. كمان امل حسن بتقول يا اهلا يا اهلا بفترتكو الحلوة, هي فترتكو انتو كمان ساعة على هواء الإذاعة. وكمان أم عبد الرحمن بتقول تقى صباح الجمال على حضرتك وعلى الأستاذ وسام, أجمل صداقة هي صداقة البرنامج العام, وأجمل جدعانة جدعانة الشعب المصري وكل العاملين في الإذاعة, تحياتي لحضراتكم. كمان أحمد أستاذ دكتور محمد حسن جمعة بيقول صباح الخير على حضراتكم أسرة البرنامج, الجدعنة موقف بيفضل راسخ جوانا طول العمر, وفي ناس بيحبونا بجد بنلاقي منهم أجمل موقف. كمان إنك تلاقي واحد يحبك بجد وينصحك من قلبه, وتمر الأيام وتلاقي نصيحته دي غيرت حياتك, وتفضل النصيحة دين في رقبتك طول العمر ما تقدر توفي حقه. بنشكر حضرتك أستاذ محمد حسن جمعة. محمد إميحة بيقول صباح الفل والورد والجمال والسعادة والحب أسرة البرنامج العام وأسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة، وأنا بصبح على تقى ووسام من المنزلة الأهلية، ويا رب تكونوا بخير وتكونوا خير سلف لكل الأصدقاء وكل الإذاعيين العمالقة. وكمان بيقول موضوع النهاردة عن مواقف الأصدقاء والجدعنة، وطبعا أنا لي أصدقاء من الزمن الجميل، وربنا يبارك في عمر الموجودين ويرحم الذين رحلوا عن دنيانا. وبمناسبة هذا الموضوع بحب أسمع عز الناس عبد الحليم، لو موجودة معانا نسمعها إن شاء الله. محمد إميحة من المنزلة ده أهلية، يلا بينا نسمع وسام محمد محضر لنا إيه، ونرجع تاني مع ساعة على هوا الإذاعة. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح أوام للي في عالم زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصلي فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه صدقنا لقينا أخيرا الناس تشبه لنا فيهم مننا. سلام على الناس الحلوين والسلام على بلاد الحلوين سلام على الناس الحلوين والسلام على بلاد الحلوين المبسوطين الطيبين السهرانين الفرحانين حلاوة الحلوين طيبين الأصدقاء اللي بنلاقيهم في ظهرنا دايما من غير حتى ما نطلب منهم بنلاقيهم بيساعدونا. قد إيه الناس دي جميلة من قلوبها بجد. اللي يلاقيك زعلان ومتضايق والدنيا كلها سودة في وشك ومش مبسوط ويقولك سيبك من أي حاجة أنا في ظهرك أنا معاك انسى كل حاجة وافتكر بس صحتك وكل حاجة هتبقى كويسة وتمام. الناس دي فعلا نعمة من ربنا أننا نلاقيهم موجودين في حياتنا وجدعان بجد وعندهم من الشهامة ومن الرجولة ومن قلب طيب ونقي وصدق كمان. ممكن ما يكونش عايز منك حاجة, ممكن ما يكونش يعني له هدف من ده, لكن هو جدع, هو تربى على كده. الجدعنة والشهامة متأصلة فيه من التربية ومن الجذور. الصديق اللي لقيته فعلا معاك في كل المواقف واقف جنبك وبيسند معاك وقبل منك تلاقيه في مشاكلك بيتصدر لك وتلاقيه لوجودك كمان بيقدر وبيسند ظهرك ويقف جنبك وفي الشدة موجود ولا بيأثر. كمان البنت اللي واقفة معاكي وبتسمعك ومهما حصل وياكي تنصحك وتسندك وتبقى بدالك وتشيل. والجار اللي أول ما تطلب منه المساعدة ما يبخلش بيها كمان بنلاقي الصديق اللي يمكن أقرب لك من إخواتك جدعانة في الشعب المصري وفي كل وقت ومكان هتفضل طول الزمان. انت كمان معاك حكايات كتير ومواقف حصلت لقيت فيها الجدعنة والشهامة في حياتك ومع ناس ما كنتش تتوقع انهم يقف جنبك ومن ساعتها شفتهم بشكل تاني ومحدش فيكو من وقتها بقى أناني ويمكن من ساعتها فضلتوا أصدقاء العمر كله. سلاما على الذين لا تبدلهم حياة ولا تفرقهم طرق ولا تغيرهم ظروف. الصداقة ليست تلك القائمة الطويلة بأسماء الأشخاص بل هي تلك الأرواح التي تضمك حتى في أصعب الأوقات. يا صديقي إن شعرت بالوجع وبكيت يوما لا تنسى نصيبي من هذا الألم. ليس عدلا أن نفرح سويا وتتألم أنت بمفردك. لسه بنكمل معاكو فترتنا ساعة على هوا الإذاعة بننسى فيها كل الهم وكل البشاعة وعارفين طبعا أن الضحك والسعادة والفرحة بتقوي المناعة. تعالوا يلا نرجع لصفحتنا على 107.4 من 10 FM علشان نشوف رسائلكم الحلوة وموقفكم الكتير اللي لقيتوا فيها الجدعانة والشهامة في جدعان والناس الأصدقاء اللي حطتهم الأقدار في طريقكم وما كانوش ليكوا بيهم سابق معرفة. أماني عبد الله بتقول شكرا لقراءة رسالتي. خالد الشاعر بيقول أهلا بحضراتكم، للأسف أتذكر كان عندي حالة وفاة وصديق اداني مبلغ بسيط كان 100 جنيه ساعتها طبعا لازم تترد في مناسبة لي. بعد 4 أيام جه وطلب مني 100 جنيه وكانت في جيبي، اديتها له بدون كلام. يمكن هي صحيح كانت شهامة وجدعانة منه لكن يمكن كمان كان محتاجها في الوقت ده، فإحنا كمان نعذر ونقدر وبلاش نتضايق ولا نزعل. علي المرشدي بيقول كابتن علي مرشدي من عزبة الشال المنصورة، بعد صباح الخير على أسرة البرنامج العام. حب أقول موضوع الليلة جميل قوي واختياراتكم حلوة. جدعنا من شيم الأوفياء المخلصين، وهناك الصديق الجدع الشهم اللي بيقف مع صديقه وقت الشدة، وهناك الزوجة اللي بتقف مع زوجها وتوقفه على رجليه، وكمان الأهل وأبناء الحارة الجدعان اللي بيخافوا على إخواتهم بنات الحارة ويحافظوا عليهم ما حدش يعاكسهم ولا حد يزعلهم، والبلد مليانة خير ومليانة جدعان. شكرا لحضرتك أستاذ علي المرشدي. وليد يوسف بيقول صباح الورد على إذاعة البرنامج العام، عندي صحاب كتير جدعان وده لأني أنا كمان جدع معاهم، وبيكون رد فعل طبيعي للمعاملة، لازم نساند بعض في وقت الشدة ووقت الفرح. صباحكم ورد وياسمين. شكرا لحضرتك أستاذ وليد، وشكرا لكل اللي بيرسلونا على صفحتنا 107.4 من 10 FM. محمد عاطف شكرا ليك على رسالتك، بعت أكتر من رسالة، شكرا لحضرتك. العمدة فريد أبو إسلام بيقول مساء الفل والياسمين والورد والرقي والإبداع على شخصكم الكريم. الجدعنة والوفاء هم شرايين الحياة، والحب يدوم طول ما بنتنفس، والوفاء ربنا بيجعله فينا وبيديهولنا زي الرزق، والرزق ربنا أكرمني بيه بزوجة تقدر معنى الإخلاص والوفاء، ربنا يخليها ويبارك فيها، وهي أجمل صديق ومن الأصدقاء بتعامل برجولة ومعاهم بتعامل برجولة وإخلاص، ولازم نكون سند لبعض وناصحين أمناء. شكرا لحضرتك على الرسالة. أمل حسن بتشكرنا على قراءة الرسالة، وأم عبد الرحمن كمان، والعمدة فريد أبو إسلام شكرا لحضرتك على رسائلك الجميلة. روبر رؤوف برضو ياريت تبعت لنا الاسم الحقيقي لو كان ده مش اسم حقيقي. الجدعانة هي أصل نابع من البيت وتربى ونشأ على كده، وصعب انه يبقى غير كده. ياريت نسمع احمد سعد يا جدع يا اصيل. طيب نحاول نجيبها لو موجودة معنا. مظهر ابو نبوت بيقول صباح الخير استاذة تقى واستاذ وسام وعلى جميع اسرة البرنامج. الجدعانة هي انك تلاقي واحد انت غالي عليه وانت مش حاسس بيه، ويحدث موقف صعب معاك ولا تجد احد يقف معاك ويسندك غيره، جميل انك انت لفت نظرك انه وقف جنبك هذا الشخص اللي بتحكي عنه. رسائل كتير بتيجي على 107.4 FM, وقتنا بيجري كمان معاكم, والاوقات الحلوه بتخلص اكيد بسرعه. قبل ما وقتنا يخلص, اللي هيخلص الساعه 1:30 ان شاء الله, يا ريت تلحقوا تبعتوا لنا رسائل على 107.4 FM وتقولوا لنا المواقف اللي حسيتوا بيها في الجدعنه من اصحابكم ومن قرايبكم ومن اصدقائكم, او حتى حد لو ما كنتش تعرفه ولقيت حصل معاه موقف كان فعلا جدع فيه, قولوا لنا المواقف دي. ويلا مستنيينكم بعد الفاصل. بحبك ووعد عليا اشيلك في من عنايا بنسبة 200% اعيش دنيتي وياك, ولا الجن الازرق يقدر يخليني لحظة افكر نقلب عليك واتغير, مش انت اللي نوبا انساك يا اصيل يا اصلي, والله لو غيرك يا اصلي عزيبك تعمل باصلك معاك كده عمل باصلي يا اصيل يا اصلي, والله لو بنشك طريقنا بالسكين جبنا بالسكين شعب العمال والفلاحين عارف اهدى مين الفدائين يا ام الجدعان اللي نوب اسندي على القلب يا حبوبه يا ام الجدعان اللي نوب اسندي على القلب يا حبوبه يا ام الجدعان اللي نوب الفدائين الفدائين يا ام الجدعان اللي نوب كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الحقيقية هي تلاحم شخصين في شخص واحد. الصداقة هي طاقة لا يمكن الإنسان إنه يعيش من غيرها. الصداقة بحر من بحور الحياة، نركب قاربه ونحذر أمواجه. والصداقة مدينة مفتاحها الوفاء وسكانها الأوفياء. يا صديقي، أتعرف الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك؟ أنك إذا ابتسمت شعرت بالسعادة، وأنا أبتسم إذا رأيتك سعيدا. لسه بنكمل معاكم كلامنا عن الصداقة والجدعانة والشهامة، وإزاي قابلت في حياتك وفي طريقك كتير من المواقف اللي بينت لك وعرفتك مين الصاحب الجدع، مين السند اللي في حياتك، ومين اللي بجد تأتمنه على أسرارك، ومين اللي حسيت من خلال مواقف الحياة المختلفة إنه فعلا صاحب جدع. الصديق اللي لقيته فعلا معاك في كل المواقف، واقف جنبك وبيسند قبل منك، وبتلاقيه في الشدة وفي مشاكلك متصدر، وتلاقيه لوجودك بيقدر ويسند معاك ظهرك، يقف جنبك وفي الشدة يبقى موجود ولا يأثر. والبنت اللي واقفة معاكي وبتسندك وبتسمعك وبتحل مشاكلك وبتنصحك وبتسند أيامك وحياتك، وكمان بتشيل معاكي وبدالك. والجار اللي أول ما طلبت مساعدته ما بخلش بيها، والصديق اللي يمكن أقرب لك من إخواتك، والجدعنة اللي في الشعب المصري متأصلة واللي هتفضل على مر الزمان. أنت كمان أكيد ليك حكاية، وأكيد ليك مواقف كتير تحب تقولها وتحب الناس تستفيد منها، وتحب تقول باسم معين والاسم معين والشخص معين باسمه انت جدع، انت سند، انت كنت فعلا في ظهري. الجدعانة والشهامة في حياتنا مع ناس ما كناش نتوقع انهم يقفوا جنبنا، ومن ساعتها هم أصدقائنا وهم سندنا وهم ظهرنا. لسه معاكم في ساعة على هوا الإذاعة، وسام محمد وتقى نور الدين، ويمكن وقتنا جدا بيجري، ما بقاش فيه غير دقايق قليلة نلحق فيها نقول الرسائل اللي وصلت لنا على 107.4 FM. العمدة فريد أبو إسلام بيقول مساء الفل والورد والإبداع لشخصكم الكريم. وكمان إيمان سيد بتقول أسعد الله صباحكم وبكل خير وسعادة، ربنا أكرمني بأعز وأغلى أصدقاء في حياتي نجلاء ودعاء، تحياتي لحضرتك من الإسماعيلية. وأمل حسن مبسوطة علشان قرينا رسالتها على الهواء وسمعت اسمها في الراديو. كواعب البراهمي بيقول جميل الطرح والموضوع، وفعلا الصداقة الحقة نعمة من ربنا، بتدور بتنور الطريق وبتهون الصعب. وليا صديقات من الطفولة، وليا صديقات عرفتهم في الغربة وكانوا أكتر من أهل. ربنا يبارك في كل إنسان بيحاول يكون سند لصديقه، وتحياتي لكل المستمعين وأسرة البرنامج العام وبرنامجكم. دكتور إسحاق إسكندر بيقول صباح الخير على أحلى إذاعة، وشكرا ليكم على الفقرة الجميلة والفترة الحلوة، كلها موضوعات مفيدة وشيقة. ويقولون في الأمثال إن الخل الوفي من المستحيلات الثلاثة، وهذا غير حقيقي، فما أجمل الصديق الذي يساند صديقه في الشدائد، وتحياتي للجميع. كمان رسالة من محمود عبد العليم الهلالي بيقول المصريين مشهورين بالجدعنة طول عمرهم، وتحياتي وتقديري لحضرتك أجدع مذيعة، شكرا ليك، وزعيتنا المفضلة دوما في تألق، شكرا لحضرتك أستاذ محمود. أحمد رفعت بيقول أو أحمد رفاعي بيقول صباح الفل والياسمين والسيرة تحلى معاكم وبكم، والجدعنة والمروءة والشجاعة والجيرة الحلوة، كل ده اتربينا عليه في منطقتنا في الضرب الأحمر من الخمسينيات والستينيات، وكمان مناطق الأحياء الشعبية الخليفة الجمالية، بولاق أبو العلا وباب الشعرية والسيدة زينب وعبدين، وكمان بعلم أولادي يكونوا ولاد البلد. شكرا ليك على رسالتك الحلوة. محمود لطفي بيقول يا مساء الخير والسعادة عليكم، وكمان أبو أدهم الشرقاوي بيقول أجمل صباح الخير على الأصدقاء الأعزاء أسرة هذه الساعة مع تقى ومهندس الصوت المتألق وسام محمد. شكرا ليك يا أبو أدهم. كمان سريعا بقى نقول أسامي الناس اللي ما قلناهاش عشان وقتنا خلاص تقريبا خلص. أحمد رحمة أو رحمه بيقول صباح الخير والياسمين. تيتو نونا بتقول برضو اكتب لنا اسمك الحقيقي بعد كده. بتقول اهلا، اول مره اشارك معاكم البرنامج ده، البرنامج العام، وده عشقي، وبصراحه الراديو عموما بالنسبه لي والحلقه عن الجدعنه والمواقف جميله جدا، وانا مبسوطه وانا بسمعكم. شكرا ليكي، وان شاء الله ما تكونش اخر مره تسمعينا واخر مره تشاركي معانا، على طول تشاركي معانا. امل حسن شكرا ليكي، وخالد امبابي شكرا ليك، وكمان محمد عبد الفتاح ابو هيبه. الوقت جري معاكم جدا سريعا، وكل مواقفكم عن الجدعنه اتبسطنا بيها جدا، وأنا ووسام استمتعنا جدا بتقديم الحلقة دي عن الجدعنة والشهامة، والشعب المصري فعلا متأصل فيه الجدعنة والشهامة، وهتفضل على طول. مبسوطة أن أنا كنت معاكم، تقى نور الدين ووسام محمد من هندسة الهواء، وساعة على أجمل إذاعة. سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى.